بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه اللقاءات المباركة، والتي سنعرض فيها للأحاديث الأربعين النووية. سنذكر في كل لقاء منها الحديث بنصه كما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى، ونذكر بعده بعض الفوائد منه على وجه الإجمال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يجعل فيما نقوله نفعا لنا ولإخواننا أجمعين، اللهم آمين. وفي هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى نعرض للحديث الأول من هذه الأحاديث المباركة، وهو حديث النية المعروف الذي جاء في الصحيحين. وأذكر اللفظ الذي ساقه الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية، وهو عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث المبارك أيها الإخوة الكرام قاعدة عظيمة من قواعد دين الإسلام، وهو حديث جليل القدر كثير الفوائد، وهو من الأحاديث الجامعة التي عليها مدار الإسلام، وذلك لأن كل الأعمال الشرعية مفتقرة إلى النية، فالنية هي الأساس، وعلى حسب صلاحها وفسادها يكون العمل. يعني إذا كانت النية صالحة في العمل الصالح فالعمل مقبول، وإن كان العمل الصالح بنية فاسدة فهذا العمل مردود. إذن مدار قبول الأعمال الصالحة وردها مبني على نية صاحب هذا العمل. أما الفوائد التي سنذكرها اليوم إن شاء الله تعالى، الفائدة الأولى: لا يجوز الإقدام على عمل إلا بعد معرفة حكمه. لا يجوز لك أيها المسلم أن تقدم على أي عمل من الأعمال الصالحة إلا إذا عرفت حكمه، لأنه قد لا يكون مشروعا وظاهره صالحا فتعمله وهو ليس بمشروع، كما سيتضح ذلك في حديث آخر من هذه الأحاديث إن شاء الله تعالى. الفائدة الثانية: أن العمل الشرعي لا يصح إلا بنية، فلو أتى به المسلم على سبيل العادة فلا ثواب له. مثلا الغسل، الغسل عادة يفعلها كل الناس، المسلم وغير المسلم يغتسل ويتنظف حتى يزيل الأقذار عن نفسه. إذا نواه المسلم، نوى به أن يكون صاحب مظهر طيب، ونوى به أن لا تكون به رائحة كريهة فيتأذى الناس منه، ونوى به أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك العمل، فله ثواب. أما إذا عمله من قبيل العادات فإنه لا ثواب له. وكذلك إذا كان الغسل واجبا عليه، فإذا اغتسل على أنه عادة فإنه لا يرفع الحدث الذي أراد أن يغتسل له لكي يرفعه به. لماذا؟ لأنه لم ينوي رفع الحدث الذي عليه. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا ينفع قول إلا بعمل، لا ينفع قول إلا بعمل، ولا ينفع قول وعمل إلا بنية، ولا ينفع قول وعمل ونية إلا بما وافق السنة. وينبغي أن نضع هذا الأثر نصب أعيننا. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا ينفع قول إلا بعمل، ولا ينفع قول وعمل إلا بنية، ولا ينفع قول وعمل ونية إلا بما وافق السنة. إذن علينا أن نستحضر نياتنا إذا أردنا أن نعمل عملا صالحا حتى ننال الأجر والثواب عليه إن شاء الله تعالى. الفائدة الثالثة: النية محلها القلب ولا يتلفظ بها. النية معناها القصد، أن يقصد الإنسان فعل شيء وأن يعزم عليه. مجرد هذا القصد ومجرد هذه العزيمة نية، لا تحتاج للإنسان أن يتلفظ بها. على سبيل المثال، إذا كنت في ليلة الاثنين مثلا أو في ليلة الخميس مثلا وأردت أن تصوم الاثنين أو الخميس، ماذا تفعل؟ ربما تعد طعاما من الليل من أجل أن تستيقظ قبل الفجر لتتناول السحور، وربما تضبط المنبه قبل الفجر بساعة أو بنصف ساعة لتقوم وتتناول السحور. هذا كله نية، هذا كله نية. فلا يشترط أن تقول نويت أن أصوم غدا أو نويت أن أصوم فرضا أو أن أصوم نافلة. لماذا؟ لأنك قصدت من قلبك أنك ستصوم هذا اليوم، إما نفلا وإما قضاء إن كان عليك قضاء، وإما كفارة إن كانت عليك كفارة. إذن النية محلها القلب. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلفظ بالنية لا في صلاة ولا في صيام ولا في أي عبادة من العبادات، اللهم إلا إذا كان في الحج والعمرة، فإنه يتلفظ الحاج أو المعتمر فيقول لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الحج، أو اللهم لبيك، أو لبيك اللهم حجا وعمرة. هذا هو الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث، أنه في الحديث حث على إخلاص العمل لله رب العالمين وتحذير من الرياء. في الحديث حث على إخلاص العمل لله رب العالمين وتحذير من الرياء. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن نويت العمل لله عز وجل كان خالصا لله سبحانه وتعالى وأخذت الأجر من رب العالمين سبحانه. أما إن كان لدنيا هو عمل صالح ففعلته لأجل دنيا، فإن هذا الفعل لهذا العمل الصالح كان لهذه الدنيا، كان لهذه الدنيا، وقد يكون لأجل نظر الناس فيكون من باب الرياء، وعليه يكون مردودا على صاحبه ولا يقبل منه هذا العمل. أيضا من فوائد هذا الحديث بيان فضل الهجرة من بلد الشرك أو المعاصي إلى بلد التوحيد والطاعات إذا كان ذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فإن العبد ربما ينشأ في بلد مليء بالشرك أو المنكرات أو في بلد من بلاد الكفر، وهو لا يستطيع أن يؤدي العبادات ولا أن يقيم دينه بالوجه الذي أراده رب العالمين سبحانه وتعالى، فحاول جاهدا وحاول أن يأخذ بالأسباب فلم يستطع، فحينئذ قرر أن يخرج من هذا البلد وأن يذهب إلى بلد أخرى، إلى بلد مسلم فيه شعائر الإسلام ظاهرة ليعيش فيه، فيكون ذلك عونا له على إقامة شعائر دينه وعلى الثبات على دين الله سبحانه وتعالى، حتى لا تتزعزع عقيدته وحتى لا يتزلزل إيمانه. فحينئذ هجرته هذه إن كانت ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى فإن في ذلك فضلا عظيما. وكذلك إن كان يعيش في بلد مليء بالمعاصي والمنكرات والفواحش ولا يستطيع أن يقاوم نفسه، فحينئذ يخرج من هذا البلد إلى بلد فيه أناس صالحون، أو إلى حي، لا يشترط الانتقال من بلد كاملة إلى بلد كاملة، بل ربما ينتقل من حي إلى حي أو من شارع إلى شارع، لأن هذا الشارع فيه أناس صالحون، فحينما يراهم يتنافسون في الطاعات فيكون ذلك عونا له على إقامة الطاعات والعبادات والقربات. ولذلك لما أتى الرجل الذي قتل 100 نفس إلى رجل عالم يسأله عن التوبة قال ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن اخرج من بلدك فإنها بلد سوء، واذهب إلى بلد كذا فإن فيها أناسا صالحين يعبدون الله عز وجل فاعبد الله معهم. فهذا الرجل وهو في منتصف الطريق وقع فمات، فاختطفته ملائكة الرحمة، والحديث طويل وقصته معروفة، ولكن ذكرت المختصر منها لأن هذا الرجل خرج من بلد المعصية متجها إلى بلد الطاعة مخلصا لله رب العالمين مقبلا على ربه سبحانه وتعالى، فعل ذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل فقبل الله تعالى توبته. أيضا من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث التحذير من اتخاذ العمل الصالح وسيلة للحصول على أمر دنيوي، بحيث يكون ذلك هو الهدف الوحيد من العمل. يعني مثلا يعمل الإنسان طاعة ويعرف أن الطريق هذا في نهايته أمر دنيوي معين. يعني مثلا رجل أراد أن يدرس العلم الشرعي ليكون معلما للناس بعد ذلك، ورأى أن هناك جامعات، هذه الجامعات تعطي رواتب عالية وخيالية لمن يدرسون أمور الشريعة عندهم، فحينئذ اتخذ هذا الطريق وسيلة من أجل الحصول على الغنى، فكان الحصول على الغنى هدفه الوحيد من تعلمه للعلم الشرعي. إذن هذا قد يبطل هذا العمل وقد لا ينفع ذلك كله، أما إذا نوى ذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل ومعه أمر دنيوي فلا بأس، أما إن كان الأمر الدنيوي هو الأساس وهو الأصل فهذا يحبط العمل. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أيضا من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث حسن التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم وحسن عرضه للمعلومة، وذلك بضربه لمثال الهجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلامه ابتداء ثم بعد ذلك ضرب مثالا على كلامه الذي قاله لأصحابه رضي الله تعالى عنهم، ضرب مثالا من واقعهم من أجل أن يفهموا المقصود من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وكما هو معلوم ومقرر أن ضرب المثل من أساليب القرآن والسنة التي بها تفهم الأمور. أيضا من فوائد هذا الحديث وأختم به أن العمل الواحد يفعله أحدهم فيؤجر، ويفعله آخر فيأثم، وذلك على حسب النية، وقد ذكرنا ذلك قبل قليل. لكن هذه العبارة مهمة، ربما رجلان بجوار بعضهما يصليان خلف إمام واحد ويسمعون وما بين قلبيهما كما بين السماء والأرض، أحدهما جاء مصليا مخلصا لربه سبحانه وتعالى بنية صالحة فيؤجر على ذلك ويقبل الله تعالى عمله، والآخر جاء مصليا مرائيا من أجل أن يقول الناس، فحينئذ يرد العمل وترد صلاته في وجهه ولا تقبل. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. وفي الختام أسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، كما أسأله سبحانه أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها حظا ولا نصيبا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى الآل والصحب أجمعين.